مثل ما تقدم ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه فيما إنها أمانة وعندها يوم القيامة خزي ونجامة إلا من أخذها بحقها وأتى الذي عليه فيها رواه مسلم. الله الله الله لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل يا رسول الله ما رضاكما؟ قال: إذا مسجد الأمر إذا رجع به فانتظر الساعة. وقد أجمع المسلمون على معنى هذا فإن وصي اليتيم وناظر الوقت ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بأصلح تلقى كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولم يقل إلا بالتي هي حسنة. وذلك لأن الولي غائم على الناس بمنزلة غائب من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم غائم وكلكم مشغول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس غائم وهو مشغول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مشغولة عن رعيتها، والولد غائم في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، ولا تراعي في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يستغني إلا ورعيته فيموت يوم يموت. يسمون في لغة الجاهلية السبوك، السبوك، السبوكين، أصحاب الولايات، وصوت على الولايات الكبيرة المتوسطة، ولكن ما لها يعني ثقل في عقول الناس وعلى الناس. مسؤول يعني مسؤول، يعني تريد ألف أن مسؤولين عليه عن هذه الولاية. الإمام الرئيس، الملك، الوزير، المدير، الأمير، صاحب ومن دون ذلك ثلاث. وقلنا يعني مثل في الولايات الكبيرة والولايات الصغيرة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما في ضاعٍ يستغني إلا ضعية يموت يوم يموت وهو راس لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. رواه مسلم. ودخل أبو مسلم القول عليه. يعني يجب أن يكون أخواني ناقص يعني يريد في الأخير يريد الإصلاح يريد في التحقيق وصالحها ليقوم بتجنيدها الشرط والغلط والخطأ كل يعني. وعكس النصيحة الغش، العز هو عبد المصلحة. لأن يريد برعية سوء رعيته وأمانته وما تحت يديه يريد إفساء أهله وإفساد أهله وإلمان إلمان المحاج إلمان المحاج. يجب أن كل الرعاة على ما جاء فيها نسأل الله لك. نعم. وتقال عبد المسلم القولاني على المعاملة الثانية سجنان فقال السلام عليك أيها الأمير. وقالوا قل السلام عليك أيها الأمير. فقال السلام عليك أيها الأمير. فقال قل السلام عليك أيها الأمير. فقال السلام عليك أيها الأمير. فقال قل السلام عليك أيها الأمير. فقال السلام عليك أيها الأمير. فقال معاوية دعوا أبو مسلم دعوا أبو مسلم دعوا أبا دعوا أبو مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال إننا أن تأجير الاستاجرك رب هذه الغنم برعاية رعاتها فإن أنت فإنك إرادة وجاوز فإن أنت هنأت جلبها جلبها فإن أنت هنأت جلبها جلبها جرباء منها جرباء جرباء يعني نعم جرباء فإن أنت هنأت جرباء وجاويت مرضاها وحفظت أولاها على أمرها وفاك سيدك وفاك سيدها أدرك. وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تجاوي مرضاها ولم تحدث أولاها على أخرى عاقبت سيدها وهذا ظاهر في الاعتبار فإن الخلق عباد الله والولاة رضوان الله على عباده وهم على العباد على نفوس بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر فبهم على الولاة والوكالة ثم الولي والوكيل قد استناد في أموره رجلا وترك من هو أصلح في التجارة أو لا قائما وباع السلم وباع السلعة في زمن وغير ثم يشتريها بخير من ذلك الزمن فقد كان صاحبا لا سيما إن كان بين من حاذره وبينه مودة أو قرابة فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وكان قريبا وصديقا. فضلا إذا علم هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. غربة الله غربة الله غربة لا إله. وهنا يأتي الغلط في المقاييس أيضا في المقاييس الأمثل الأمثل يكون هناك مقاييس غير يعني عادلة أو غير كذلك شرعية فيحسب هذا الراعي أو هذا المسؤول يحسب أنه برعاية هذه المقاييس يعني من النظام يعلم أنه عادل يعني طبق النظام لكن الشامل بالنظام شامل بالنظام هل هو عادل؟ هل هو مبني على نظام شرعي؟ هل هو مبني على نظام يعني مصلحي؟ وإلا أنه فيه يعني اعتبارات أخرى هوى مصالح شخصية فهنا يأتي الخلل أيضا بكل المقاييس الموازنة بين الناس يقول هي غير مستقيمة فيحسب هذا أنه عادل وليس هو بعادل لكن هذا يختلف باختلاف يعني نيات قد يكون مخطئا قد يكون يظن انه عادل ويحتاج لذلك فيكون مخطئا حينئذ يكون الاول نعم لا الله المستعان الله الله فصلا اذا عرف هذا فليس عليه ان يستعمل الا سبحانه وقد لا يكون في موجوده من مرتاح تلك الولايه فيختار الامثل فالامثل في كل منصب بحسب فاتقوا الله ما استطعت الايه هذه قاعده ينبني عليها الاحكام في العبادات وفي المعاملات فاتقوا الله ما استطعت ابعد من الواجب ما استطعت لا يكلف الله نفسا الا نعم الله نعم رحمك الله نعم عليه لقوي أمين. نعم. نعم. قال صاحب يوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكمن أمين. وقال تعالى في صفة جبريل: إنه لقوي، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين. والقوة لكل ولاة بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الشدة بالخروج والمخادعة فيها. فإن الحرب قدرة، وإلى القدرة على أنواع النساء من ظلم وطعن وضرب وركوب وجب وسب وانحداد، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا واركبوا وأويتموا، وأنتم أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم ظلم يحكم نفسه، ومن تعلم ظلم ثم نفي أو ترك مما. في رواية: فهي نعمة تحتها، رواه مسلم. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهي القدرة على تنفيذ الأحكام. ولما ترجع إلى خشية الله وأن لا يشتري الآلة فيه ثمنا قليلا، وترك خشية الناس، وعن اتصال السلام الذي أخذ الله على كل من حكم على الناس في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله أعد هذه الفائدة. نعم. ولا مانع ترجع إلى خشية الله، إلى خشية الله، وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس، وهذه انتصار الثلاث التي أخذها. أتاك الأول ثلاث سنة خلفها الأول خلفها من خشية الله، ومن خشية الله لن نعم، ومن خشية الله لن يشتري بآيات الله نعم. ولا مانع تشتري إلى خشية الله وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا، نعم. حسبك. طريقة فيها طرافة شوي الناس يعني. السلام على الأمير، أسمع الله الأمير يا أمير، قال السلام عليك أيها الأمير. وهو يعني يضرب به المثل في الحلم، لو كان يعني عالي يمكن يؤخذه صح، لكنه حليم. فحضور حاضر يعني من حوله يتكربون، كل الأمير، كل الأمير، كل الأمير ويرد. فابو عاويه لانه تركوه هو اعلم، اعلم بما يقول. لا طبعا كان يزيد صيد يدرب على الصيد ينفع بالرمي، لكن عمل بالنية، لكن يظل النية بمختلطة يعني. أنا بجي من الأصل، قد يكون الأصل الصيد النية هذه تبع لنا. نعم. من يعمل مثقال ذرة خيرا له. وليد وليد هذا نعم تشوفني اقول لك وليد يوم ما جاء يلا نعرف يقول يا علي ينفع اذا تدرب على الصيد، ينفع في تدرب على رمي قتال وجهاد. نعم يقول يا ابراهيم الخط بين الالتين كبير يعني الان اللي استخدم في الدرج هذه. لا انا عندي انه يصلح على ما قاله القناص. القناص قناص عندي ان القناص يعني صيده هو آلة تشبه آلة يعني تشبه رمي الصيد، وقد يكون رمي الصيد يعطي الإنسان دربة على الدقة في الرمي بس. يعني لا بد لها أثر يعني. لكن لو يكون واحد جاي عبد الله ما تعلم يعني ما تدرب على الصيد ولا هم من عادي، وواحد لا متمرس في الصيد وأريد مثلا يعني مواجهة عدو، أليس هذا أقدر؟ يقول إبراهيم بعض الأجهزة الحديثة هذه استخدام هذا الصيد قليل في الكثير. إيش؟ فرق كبير بين استخدام الآلات. يا أخي الآلات الحديثة أنت تقيس على إيش؟ على أي الآلات؟ الآلات الحديثة أنواع مرات فيه فيها يعني الرشاش، الآلات الكبيرة البيجي انواع لكن اعتبرها بالبندقيه كله توكل على الله.